أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وَدَقَ اللَّهُ.